أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 66، المجاز العقلي في حاجة إلى القرينة كغيره. قال المصنف رحمه الله: لابد من قرينة لفظية تكون تارة ومعنوية، كالعلم باستحالات الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة. شرح البيتين. قال المصنف رحمه الله: لا بد من قرينة لفظية تكون تارة. لا بد للمجاز العقلي من قرينة تكون تلك القرينة تارة، أي في بعض المرات لفظية، أي تكون تارة لفظية، أي منسوبة إلى اللفظ الدال على المجاز. أي إن القرينة تكون لفظا بعينه دالا على المجاز، والقرينة هي أمر دال على عدم إرادة المعنى الأصلي في مطلق المجاز. إذن هكذا قال المصنف: لا بد من قرينة لفظية تكون تارة، لا بد من قرينة لفظية تكون تارة، لا بد للمجاز العقلي من قرينة، وهي أمر دال على عدم إرادة المعنى الأصلي في مطلق المجاز. لا بد للمجاز العقلي من قرينة تكون، أي تلك القرينة تارة في بعض المرات لفظية، أي لفظية، أي تكون لفظية منصوبة إلى اللفظ الدال على المجاز. أي إن القرينة تكون لفظا بعينه دالا على المجاز، تكون لفظية في بعض المرات في المجاز العقلي. مثالها كقول أبي النجم: أبو النجم اسمه الفضل بن قدامة العجلي، ماهر مبرز من الشعراء الرجاز، عاش في الدولة الأموية، تنظر حياته وترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة صفحة 302-305. قلت مثالها كقول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي، علي ذنبا كله لا مصنعي، من امرأة رأسك رأس الأصلعي، ميز عنه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي، أفناه قيل الله للشمس طلوعي. والأصلع في هذه الأبيات: من انحسر وسقط شعر مقدم رأسه أو وسطه، والقنزع بضم القاف وسكون النون وضم الزاي أو فتحها، والقنزع أو القنزع، والقنزع جماعات الشعر المتفرقة في نواحي الرأس. وقوله جذب الليالي: يقال جذب الشهر بالذال المعجمة إذا مضى أكثره. وقوله قيل الله، أي قول الله، والقيل يأتي في اللغة بمعنى القول. والمعنى أي معنى الأبيات الثلاثة، معنى الأبيات الثلاثة، والمعنى أن الشاعر أبا النجم يقول: إن محبوبتي أم الخيار أضحت، تلاحظ علي معايب لم أكن سببا في وجودها، فقد أخذت علي أن رأسي كرأس الأصلع في سقوط الشعر، وهي لا يخفى عليها أن مرور الليالي وتقدمي في السن هو السبب في ذلك. ثم في إسناد ميز إلى جذب الليالي مجاز عقلي، والشاهد أن قرينته، أي قرينة هذا المجاز العقلي، لفظية، وهي قوله: أفناه قيل الله للشمس طلوعي. فقد دل لفظ هذه القرينة في الكلام أن أبا النجم يعتقد جازما أن فاعل ميز الحقيقية هو الله، لا جذب الليالي. ثم قال المصنف رحمه الله: ومعنوية، أي وتكون القرينة في المجاز العقلي تارة أخرى معنوية. أي منسوبة إلى المعنى، ويدرك كونها معنوية بثلاثة أمور ذكرها المصنف. يدرك كون القرينة معنوية في المجاز العقلي بثلاثة أمور ذكرها المصنف. الأول، العقل من غير نظر واستدلال. أشار إلى ذلك المصنف بقوله: كالعلم باستحالات الحقيقة بالعقل. أيوة، ذلك كعلمك بأن الحقيقة مستحيلة بالعقل ضرورة. مثال ذلك: محبتك جاءت بي إليك. فبعقلك بداهة وضرورة، أي بدون نظر وفكر، تعلم أن المحبة لا تجيء، وأن الفاعل الحقيقي شيء آخر وهو النفس. فالأصل: نفسي جاءت بي إليك لمحبتي إياك، فأسند الفعل إلى سبب فاعله الحقيقي وهو المحبة، للملابسة بين الفاعل الحقيقي والمجازي، لأن المجيء يلابس الفاعل الحقيقي وهو النفس لوقوعه منها، ويلابس الفاعل المجازي وهو المحبة لأنها سبب داع إليه، داع إلى المجيء. وقد قيل: الفاعل الحقيقي هو الله، هو الله تعالى، أي الله جاء بي إليك، بسبب المحبة. ثم قوله: الحقيقة كالعلم باستحالات الحقيقة. قوله: الحقيقة بكسر التاء لا بسكونها، لتقع رويا، إذ الساكنة لا تكون رويا. إذن البيت تقال هكذا: كالعلم باستحالات الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة. لا نقول: كالعلم باستحالات الحقيقة بالعقل أو بنظر أو عادة، لا نقول هكذا بسكون التاء، لأن التاء الساكنة لا تكون رويا. ولكن قد تقول لي: لماذا قلت في البيت الأول بسكونها؟ لابد من قرينات لفظية تكون طارة ومعنوية. الجواب: أن الروي في ذلك البيت هو الياء المشددة، ولذلك سكنت تلك التاء. أما في هذا البيت الثاني لا يجوز أن تكون ساكنة، لأنها تكون رويا في هذا البيت، لأن التاء تكون رويا في هذا البيت، ولكن بكسرها لا بد أن نكسرها. أما إذا كانت ساكنة فلا يجوز، معلوم أن مما لا يجوز في الروي مما لا يجوز فيه التاء الساكنة. إذن كالعلم باستحالات الحقيقة بالعقل أو بنظر وعادتها، كذا إلى آخره. إذا قولها الحقيقة كما قلنا بكسر التاء بسكونها، لتقع رويا، إذ الساكنة لا تكون رويا. الثاني، الأمر الثاني الذي تدرك به القرينة المعنوية في المجاز العقلي، العقل مع نظر واستدلال. أشار إلى ذلك المصنف بقوله: أو نظرين، أي بالعقل مع نظرين، أي كعلمك بأن الحقيقة مستحيلة بالعقل مع نظر واستدلال. مثال ذلك قول الشاعر اسمه قسام بن خبية من شعراء عبد القيس. قلنا مثال ذلك قول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فإسناد إشابة الصغير إلى كر الغداة ومر العشي، وكذا إسناد إفناء الكبير إلى كر الغداة ومر العشي، مجاز عقلي، إذا صدر من موحدين، قرينته معنوية، وهي كون الحقيقة مستحيلة بالعقل بعد النظر والاستدلال. وفاعل أشاب وأفنى الحقيقي هو الله تعالى لا غيره. ونظير هذا المثال أيضا: أنبات الربيع والبقلة. الثالث، العادة. الأمر الثالث الذي تدرك به القرينة المعنوية بأنها معنوية في المجاز العقلي، الأمر الثالث العادة. نبه عليه بقوله: أو عادتي، أي أو كعلمك بأن الحقيقة مستحيلة بالعادة فحسب. مثال ذلك هزم الأمير الجيش، هزم الأمير الجيش. ففي هذا المثال مجاز عقلي قرينته معنوية عادية، قرينته معنوية عادية. فقد علم بالعادة بأن الحقيقة وهي حمل الكلام على ظاهره في هذا المثال مستحيلة، فلا يتأتى عادة هزم الأمير نفسه الجيش. فالمجاز العقلي ها هنا من باب إسناد ما للفاعل إلى سببه. بيان لمضمون البيتين. ذكر المصنف أن المجاز العقلي في حاجة للقرينة التي تصرف الذهن عن إرادة المعنى الأصلي كحال المجاز اللغوي أيضا كما تقدم. ثم أوضح أن هذه القرينة تنوعت إلى نوعين، لفظية ومعنوية. فاللفظية هي لفظ في الكلام يدل بنفسه على المجاز، والمعنوية يراد بها ثلاثة أشياء: أولا أن يعلم أن الحقيقة مستحيلة بالعقل بداهة، ثانيا أن يعلم أن الحقيقة مستحيلة بالعقل مع النظر والاستدلال، ثالثا أن يعلم أن الحقيقة مستحيلة بالعادة لا غير. وقد تم تفصيل كل ذلك بالأمثلة قبل ولله الحمد. الأجمع بتاريخ يوم الاثنين 23 من ربيع الأول عام 1442 من الهجرة الموافق للتاسع من نوفمبر سنة 2020 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.